نصيحة يا رفيقي ودونك مني وانا اللي بالمواد مصافي اختر صحيحا بالخفا ما يخونك ما هو من اللي بالخفايا يعادي ما هو من اللي بالخفايا يعادي مني نصيحة يا رفيقي ودونك مني وانا اللي بالمواد مصافي اختر صحيحا بالخفا ما يخونك ما هو من اللي بالخفايا يعادي ما هو من اللي بالخفايا يعادي تشوف صدقه في غيابك يصونك فعلا تحس انه من القلب يغليك وقت الشدايد اول اللي يجونك ما هو من اللي بالشدايد يخليك عونك على الدنيا هو سلوى تحزونك في ضيقة الخاطر بجنبك يواسيك في ضيقة الخاطر بجنبك يواسيك في الثيابة ما يخيب ظنونك ويا نصيته قال يا مرحبا فيك لله ذرة يرتفع في عيونك هذا مكانه واحتفظ به بعينك هذا مكانه واحتفظ به بعينك وغيره تراب القعيل وهم يبونك كذب المظاهر لا يغرك ويعميك لو شفت ضحكتهم فلا يخدعونك ترى المصالح جمعتهم حواليك واللي انتهى واحد هو منكر معونك حتى اتصالك فالأحوال ناسيك حتى اتصالك فالأحوال ناسيك صحيح بعض الناس يسوى عيونك والبعض والله ما يساوي مواطيك هذه نصيحة يا خنيني ودونك معها تحية من محب مصافيك معها تحية من محب مصافيك